بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله في الأولى، الحمد لله في الآخرة، الحمد لله ظاهرا، الحمد لله باطنا، الحمد لله حتى يرضى ربنا، الحمد لله إذا رضي ربنا، الحمد لله بعدما يرضى ربنا. الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال، وإن اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي. واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقالي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شهادة أتبرأ فيها من كل معبود باطل عبد من دون الله عز وجل، وأفرده وأخصه وأوحده بالعبادة لا إله إلا هو المستحق لها في كل وقت وحين. شهادة تنجي قائلها وسامعها والمؤمن بها من النار، وتدخلهم الجنة مع الأبرار. فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من وطئ الحصى وأظلت السماء وأقلت الغبرى، خير من صام وصلى وعاهد فأوفى وأخذ سهما فرمى. فعلى جميع الخلق ربي فضله، ما تم حقا للورى ما تم له. جاز الفضاء بنوره وضيائه حتى أناف على أنوف السنبلة، أضحى بكل المكرمات متوجا وعداه أضحت كالقضايا المهملة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيرية الثانية من مدرسة ورث الأنبياء في تفسير سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الآية تتكلم عن ميثاق عظيم أخذه الله عز وجل على الأنبياء وأقوامهم، وهذا الميثاق واضح جلي في هذه الآية، وذكر نحوه في آيات أخرى وأحاديث، وهو أنه إذا بعث نبي المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بعث أثناء بعثة أي نبي فإن هذا النبي يترك ما عنده ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأنبياء والمتقين. وهذا القول، أعني أن الميثاق أخذ على الأنبياء ثم على أقوامهم بالتبعية، هو الراجح من أقوال أهل العلم، إذ في المسألة قولان: القول الأول أن الميثاق أخذ على كل الأنبياء، كل نبي يوحي الله إليه أنه إذا أرسل نبي آخر الزمان أن تترك ما عندك وأن تتبعه، فهو إمام عليك ولست إماما عليه. أخرج ابن جرير في تفسيره بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: لم يبعث الله تعالى نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره، يعني يأمر الله عز وجل هذا النبي بأن يأمر قومه فيأخذ العهد على قومه. ثم تلا الآية، يعني تلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبي. الميثاق العهد والالتزام، العهد والالتزام، ويسمون الحبل وثاق، يسمون الحبل وثاق لأنه يربط به، فكأن الميثاق ربط بين طرفين، كأن الميثاق ربط. ولهذا يقول الله عز وجل: فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق يعني شدوا الحبل، وهو المراد به هنا كف الحرب عن الكفار إذا استسلموا أو إذا أذعنوا. والميثاق رابط وملزم لطرفين، أخذ الله عز وجل هذا العهد والالتزام وسماه في هذه الآية ميثاقا، أخذه على الأنبياء، كل نبي يبعث يأخذ الله عز وجل عليه الميثاق أنه إذا بعث محمد أن تترك ما عندك وتتبعه. وهذا يدل على شرف نبينا صلى الله عليه وسلم ومكانته من دون الأنبياء، من بين الأنبياء. ولهذا حينما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويرى المهدي يصلي بالناس إماما، فيتأخر المهدي ليتقدم عيسى ويؤم الناس، ينزل عيسى عليه السلام مستندا على جناحي ملك، فإذا رآه المهدي نازلا عند المنارة البيضاء في بيت المقدس يتأخر المهدي حتى يصلي من عيسى عليه السلام، فيأتي عيسى من خلفه ويقدمه ليصلي بالناس، كناية عن أنه لم يأتي متبوعا وإلا وأنه أتى تابعا، كناية حينما يقدم المهدي ليصلي بالناس هذا فيه كناية أو تعريض أنه أتى تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا متبوعا بأنه نبي جديد. ثم يقول كما جاء في بعض الروايات: أنتم أمة بعضكم إمام بعض، أنتم أمة بعضكم إمام بعض. فيحكم عيسى عليه السلام بعد نزوله وقتل الدجال، يحكم 7 سنين يقتل فيها الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بين الناس بالكتاب والإنجيل. إيش يحكم بين الناس؟ ها؟ يحكم بين الناس بالقرآن والسنة، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بين الناس بالقرآن والسنة. وهذا واضح أن الأنبياء يتركون ما عندهم ويتبعون نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لماذا لم يذكر الأنبياء في هذه الآية؟ الجواب: لأنهم تبع لأنبيائهم. لماذا لم تذكر الأمم في هذه الآية؟ الجواب: لأنهم تبع لأنبيائهم. فالخطاب إذا خاطب الأعلى فإن الأدنى داخل من باب أولى، الخطاب إذا تناول الأعلى فإن الأدنى داخل من باب أولى. رب العزة قال: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس طيب إبليس ما هو من الملائكة؟ والخطاب للملائكة. إبليس ما سجد والخطاب للملائكة، هل يعذر بذلك؟ لا، ما يعذر، لأن الخطاب للأعلى يتناول الأدنى من باب أولى. إذا كان الملائكة وهم أشرف من الجن خاطبهم الله بأن يسجدوا لآدم، فلا عذر لإبليس أن يقول أنا مالي من الملائكة، بل يقال أنت من باب أولى تسجد لآدم لأنك كنت مع الملائكة تتعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا تناول الخطاب الأفضل فإن الأدنى يدخل من باب أولى. فهمت؟ فهمت يا إخوة؟ خاطب الله الملائكة في السجود لآدم، ما يقول إبليس أنا ماني من الملائكة، يقال أنت من باب أولى لأنك أدنى من الملائكة فكيف لا تسجد. ومثلها في هذه الآية، يقال لماذا لم يذكر الأمم باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نقول ذكر الله من أفضل منهم، من هو أفضل منهم. إذا الأنبياء أخذ عليهم الميثاق أن يتركوا ما عندهم من كتب سماوية ومن حكمة ومن شرائع ويكونون تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أقوامهم من باب أولى، بل إن أثر علي رضي الله عنه واضح في أنه يعني رب العزة يأمر النبيين بأن يأمر أقوامهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قراءة شاذة نقلها ابن منذر من قراءة عبد الله بن مسعود كما سنذكر بعد قليل في القول الثاني، أن الآية كانت خطابا للأمم أن يتبعوا نبي آخر الزمان، لكنها قراءة شاذة. طيب، الأمر الثالث، قلنا الأمر الأول سبب نزول الآية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخذ الله ما من نبي يبعث من لدن آدم ومن بعده، حتى آدم قيل له اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى آدم قيل له إذا بعث محمد في حياتك تترك ما عندك وتتبعه، ما من نبي إلا أخذ الله عليه الميثاق لينصرن النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمن النبي يتبعه. الأمر الثاني قلنا إن الأمم داخلين، إن الأمم داخلون من باب الأولى، لأن الخطاب للأعلى يتناول الأدنى، الخطاب للأعلى يتناول الأدنى، بل إن أثر علي واضح في أن الله عز وجل يأمر الأنبياء بأن يأمروا أقوامهم باتباع نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة، أمثلة جاءت على هذا الميثاق. المثال الأول في القرآن وهو في سورة الصف، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه آية واضحة، عيسى عليه السلام يقول سيأتي رسول بعدي اسمه أحمد وأبشر به وهو سيتبعه صلى الله عليه وسلم، سيتبعه في آخر الزمان ويحكم بشرعه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا سأل سائل لماذا لم يقل محمد، لماذا قال أحمد؟ لأن العرب في ذلك الوقت كانوا قد تسموا بمحمد. هناك أربعة من المعروفين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في العرب في الجاهلية سموا بمحمد، لكن أحمد لم يتسمى بها العرب أبدا حتى يزول اللبس عند الكفار، لا يلتبس على أحد أن محمدا هذا أو أحمد هذا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان. فمحمد قد يلتبس على كثير من الناس أنه سمى العرب محمدا، أما أحمد لم يتسمى أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بأحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من الأمثلة جاء في السنة المطهرة، وأود منكم التركيز يا إخوة لأن هذا الحديث فيه كلام كثير. جاء في السنة المطهرة حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد والدارمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع من اليهود فقال لجابر، عمر رضي الله عنه سمع من اليهود يعني شيء من التوراة، فقال لجابر رضي الله عنه: إنا نسمع من اليهود أحاديث فتعجبنا، إنا نسمع من اليهود أحاديث فتعجبنا، أفنكتبها عنهم؟ أفنكتبها عنهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. في إشكال في الحديث غير مفهوم. أمتهوكون يعني أمتشككون أمتخبطون كما تخبطت اليهود، التهوك التخبط. هنا هذا الحديث لا يضره ضعفه، فإنه أتى بشواهد كثيرة جدا تقوي معناه. إذا قال أحد إن هذا الحديث من حديث مجالد ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف، قال عنه ابن حجر في التقريب ليس بالقوي وضعفه جملة من أهل العلم. طيب إذا قال أحد إن هذا الحديث ضعيف فهو عن مجالد عن الشعبي عامر بن شرحيل عن جابر، يقال هذا الضعف مجبور بأحاديث أخرى، وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 1589. وشواهد الحديث كثيرة جدا، أذكر بعضها الآن. له شاهد من حديث عبد الله بن ثابت عن عمر رضي الله عنه بنحوه. عبد الله بن ثابت خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن ثابت خادم الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أن عمر قال لجابر كذا كذا كذا. وله شاهد آخر، طبعا هذا الشاهد شاهد عبد الله بن ثابت رواه ابن ضريس في فضائل القرآن، رواه ابن ضريس في فضائل القرآن. وشاهد أيضا من حديث أبي قلابة أن عمر بن الخطاب بنحوه، أبي قلابة أيضا صحابي، لكن فيه لهذا الحديث أخرجه الهروي، أخرجه الهروي. وشاهد أيضا من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان فيكم موسى واتبعتموه وعصيتموني لدخلتم النار. أخرجه الروياني وفي إسناده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. لكن هذه الأحاديث على ضعفها إلا أن كثرة الشواهد يقوي بعضها بعضا، ولهذا حكم عليه الألباني بأنه حسن. بل هناك أحاديث أخرى، هناك حادثة في عهد عمر رضي الله عنه حينما سأل رجلا من السويس أسئلة، جاء أيضا من كلام عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. طيب ما معنى ما وسعه إلا اتباعي؟ يعني لا يسعه حجة عند الله عز وجل إلا أن يتبعني، لا يسعه حجة عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يتبعني. لو أتى بكل الحجج ما تسعه، وقال بعض أهل العلم: لا يسعه في دخول الجنة إلا أن يتبعني، لا يسعه إلا في دخول الجنة إلا أن يتبعني. وهذا واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم معقب لكل الأنبياء، وأن شريعته ناسخة لكل الشرائع، وأن كتابه مؤمن مهيمن على الكتاب كله. واضح. إذا الحديث حسن، حديث أن عمر رضي الله عنه قال لجابر إنا نسمع من اليهود كلاما فيعجبنا أفنكتبها عنهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا أيضا شواهد كثيرة في القرآن والسنة وفي سير الصحابة، سير الصحابة كثيرة في هذا الأمر. والعجيب وهو الأمر الثالث الذي سأذكره لكم الآن، وأقول قبل أن أذكره لكم إنه لا يدخل في هذا المجال إلا من تمكنت قدمه في العلم الشرعي وخاصة في العقيدة وتفسير القرآن، العقيدة وتفسير القرآن، من تأصل في العقيدة وتفسير القرآن الكريم يمكن أن يدخل هذا المجال كما دخله العلماء. أما من لم تتمكن قدمه فإنه لا يدخل في هذا المجال، أعني مناقشة اليهود والنصارى بما عندهم، مناقشة اليهود والنصارى بما عندهم من النصوص التي هي عندهم. إذا كان في بدايات طلب العلم عليه أن يتمكن من العقيدة ومن التفسير ومن فهم القرآن ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن عقيدة المبتدعة ومعرفة الردود على شبههم وبطلان عقائدهم، كل هذه الأمور يجب أن يتمكن منها. فإذا وسعه ذلك فإن تمكن من ذلك فإنه يسعه أن يناقش بإذن الله عز وجل اليهود والنصارى بما عندهم من نصوص ترد عليهم. إذن المثال الثالث مناقشة للنصارى واليهود بإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتبهم، وأنه لا يسعهم إلا أن يتبعوا. جاء في العهد القديم، وهذا ناقشت فيه نصرانيا فسكت وقال أرجع إلى العلماء إلى القساوسة عندنا وأسألهم أرجع أناقشك، فلم يرجع إليهم ولم يجبني، والتقيت به بعد ذلك مرات وكان يتهرب من هذه المناظرة بيني وبينه، وأبى أن يجيبني وأبى أيضا أن يقول لي ماذا حدث معه مع علمائهم وقساوستهم. ناقشته في مسائل كثيرة، في مسائل النصرانية، ومن ضمن المسائل التي ناقشته فيها هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه لا يسع أنبياءهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى علي وكابر، فلما أفحمته وألزمته الحجة قال أرجع إلى علمائي. النقطة هي أنهم ينكرون نبوة بعد عيسى عليه السلام، وأنه لا يوجد نبي يلزم عيسى عليه السلام أن يتبعه، وموسى ملزم باتباع عيسى إذا خرج، ثم يقولون بعد ذلك إن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في العهد القديم أو ما يسمونه بالعهد القديم وهو التوراة، هناك نص في سفر التثنية الإصحاح الثالث، في سفر التثنية الإصحاح الثالث، هذا النص يقول إن عيسى يقول لقومه، إن موسى عليه السلام يقول لقومه قال لي الرب إذا أرسلت رسولا أو حالما يحلم فاتبعه، فاترك ما عندك واتبعه. فقال موسى عليه السلام، بالمعنى لا بالنص، فقال موسى عليه السلام وكيف أعرفه يا رب؟ فيقول الله عز وجل، طبعا نسبة كما يقولون هم، نحن لا نعلم ما في التوراة والإنجيل، لا نعلم إيش المحرف وإيش هذا، لا نجزم أن الله قال وأن الله ما قال، لكن ننقل من كتبهم كما يقولون. الذي نجزم أن الله قال ما جاءنا في القرآن وما جاءنا في السنة الصحيحة. فهم يزعمون أن الله قال لموسى عليه السلام إنه نبي يكثر أتباعه، ويدعي النبوة في عصره كذابون ينقص أتباعه. في شيء مفهوم؟ موسى عليه السلام يسأل عن الآية التي يعرف فيها هذا النبي، فيقول الله له كما يزعمون إن هذا النبي موسى تجد أتباعه يزيدون، وأن في زمن بعثته هناك كذابون يدعون النبوة ينقص أتباعه، يبدأون كثيرون يبدأون بالكثرة ثم ينقصون لا يزيدون. وهذا كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طليحة والأسود العنسي ها ومسيلمة وسجاح، كلهم ينقص أتباعهم بل تقطع دوابرهم، بينما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في ازدياد. هذا النص في العهد القديم كما قلنا أو التوراة. طبعا لما سألت هذا النصراني عن هذه القصة قال لي إن المراد هنا عيسى عليه السلام، المراد هنا عيسى عليه السلام. قال أنت ليش حطيتها محمد اللهم صل وسلم عليه؟ قال النبي هنا عيسى. قلت طبعا لو كان عيسى عليه السلام لنقض قولهم، لأن الكلام هنا عن النبي وهم يقولون ابن الله. قلت أنا ما راح أناقشك إن هل هو عيسى ولا ما هو عيسى. لو كان عيسى عليه السلام هذا كافي بأنه ليس ابن الله، هذا كافي بأنه ليس ابن الله. إذا كنت تقصد في هذا النص أن المراد به عيسى هذا كافي بأنه ليس ابن الله، هذا الكلام هنا عن النبي. لكن أنا سأقنعك أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي يأتي بعد عيسى عليه السلام. قال لا هو عيسى، هو عيسى النبي الذي جاء في هذه القصة في سفر التثنية هو عيسى. قال طيب في الإنجيل كلام ثاني، عندكم في العهد الجديد في إنجيل يوحنا، يوحنا المعمداني، يوحنا هذا من كبار تلاميذ عيسى، وإيليا أفضل من يوحنا. إيليا عند عيسى مثل أبو بكر الصديق عندنا، إيليا عند النصارى من أتباع المسيح عليه السلام، إيليا من أكبر تلاميذ بل أكبر تلاميذ المسيح عليه السلام، وإيليا عندهم مثل أبو بكر الصديق عندنا، ثم أقل من إيليا يوحنا، أقل من إيليا يوحنا، لكن يوحنا المعمداني يعني قمة عندهم، وينسبون إليه إنجيل يوحنا، ينسبون إليه إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من صفحة 19 إلى صفحة 22 تذكر قصة، القصة هذه عجيبة وأعجب ما فيها أولها، ولن أطيل عليكم بذكر القصة كاملة لكن سأذكر أولها اللي كافي في بيان أن في التوراة والإنجيل خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. عرفتم القصة في الإنجيل في التوراة الحين؟ في التوراة رب العزة يقول لموسى عليه السلام سيرسل نبيا أو حالما يحلم، ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي إيش؟ الرؤية الصادقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأول 6 أشهر من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ في الرؤية الصادقة، يراها فتقع كما كفلق الصبر. في الإنجيل يكلم اليهود يوحنا يقول لهم كلاما فيستغربون من هذا الكلام، معلومات دقيقة فيستغربون من هذا الكلام، فماذا يقول اليهود ليوحنا؟ يقولون له المسيح أنت؟ فيقول يوحنا لا لست المسيح. فيقولون له أإيليا أنت؟ فيقول لا لست إيليا. فيقولون له النبي أنت؟ فيقول لا. هذا النص إلى الآن النصارى يلفون يدرون معرفين يجاوبون عنه. وأكبر دليل يحجهم المسلمون على أن النبي المراد بتلك القصة ليس المسيح عليه السلام، لأن لو كان المسيح ما سألوا إلي مرتين يوحنا مرتين عن المسيح. لو كان النبي هو المسيح المراد بتلك القصة ما قال له المسيح أنت النبي أنت، سيقول لهم قلت لكم لست المسيح، لماذا تعيدون السؤال عليه مرتين؟ صح ولا لا؟ لكن لما يقول يوحنا لست المسيح، لست إلي، لست النبي، إذن هم ثلاثة أشخاص، هم ثلاثة أشخاص. لو كان المسيح والنبي اللي في القصة الأولى اللي في التوراة لو كانوا شخصا واحدا لقال لهم سألتوني عن المسيح وقلت لكم لا، تعيدون السؤال تقولون للنبي. إذن اليهود يعلمون أن ذلك النبي في قصة موسى ما هو المسيح، ويوحنا أيضا يعلم أن ذلك النبي في التوراة ليس المسيح، فالمسيح غير مطالب بدعوته، فموسى غير مطالب بدعوة المسيح كما أن المسيح غير مطالب بدعوة موسى، لكن الاثنين مطالبون أو مطالبان بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وكل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. فهمت القصة؟ في أحد عنده أشكال في القصة؟ الرد عليهم إذا قالوا النبي في التوراة هو عيسى عليه السلام، تقول له لا، لأن يوحنا يقول كما في الإنجيل، إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول صفحة 19 وما بعدها، يوحنا نفسه يقول لليهود لست النبي، لست المسيح، لست إيليا، لست النبي. إذن هم ثلاثة أشخاص، هم ثلاثة أشخاص. من الشخص النبي هذا؟ ما في نبي بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا مو صح؟ من النبي الذي سألوه حتى بالتدرج الزمني؟ المسيح، بعده إيليا، بعده النبي. هم يعلمون، ويوحنا يعلم، والمسيح يعلم، وموسى يعلم، والمسلمون يعلمون، بل حتى اليهود والنصارى يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر يا أخوة ما يدخل فيه، يعني واحد يسمع هالكلام يعجبه يقول لا بقرأ التوراة والإنجيل وبناقشهم، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيه لعمر الخطاب رضي الله عنه. إذا كان الإنسان في بدايات الطلب لا يدخل في هذا المجال، لا يدخل فيه إلا من يعني تمكن من هذا الأمر أو يعني استطاع أن يميز في هذه النصوص. فالإنسان يطلب العلم، يحرص على التفسير القرآني، يحفظ القرآن كاملا، يمر على البخاري ومسلم وشروحاتها كاملة، يتمكن من العقيدة، يقرأ كتب العقيدة المختصرة والمطولة ويقرأها على مشايخ، فإن تمكنت قدمه فلا يدخل هذا الباب إلا بإشراف مشايخ سبقوه، يعني ما يدخل هذا الباب إلا بإشراف مشايخ سبقوه لهذا الباب ويتأصل عليهم. أما يدخل من نفسه يقحم نفسه ويفتح التوراة والإنجيل ويقرأ وكذا فلا يؤمن على إنسان الفتنة والعياذ بالله. هذا القول الأول، أن الميثاق أخذ على الأنبياء ثم على أقوامهم بالتبعية. القول الثاني أن الميثاق أخذ على الأقوام، على الأمم، وهو قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما، وابن المنذر يروي هذا القول عن ابن عباس بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم، وذلك لأن أصحاب عبد الله بن مسعود إنما أخذ الله ميثاق الأقوام ميثاق الأنبياء على قومهم أن يقولوا لقومهم ذلك، وذلك لأن أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤون هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول الآية. طيب هذا القول يجاب عنه بجوابين، الذين قالوا إن الميثاق أخذ على القوم وليس على الأنبياء يجاب عنه بقولين. أولا أن هذا القول لا يعارض القول الأول، لأن القول الأول قالوا إن الأنبياء إن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأقوام والأمم بالتبعية لأنبيائه. الجواب الثاني أنه في حال التعارض، في حال التعارض يعني صار في تعارض عندنا أن الميثاق أخذ على الأقوام ولم يؤخذ على الأنبياء، إذا افترضنا التعارض أن هناك تعارض موجود، فالعبرة بما هو مثبت في المصاحف، فالعبرة بما هو مثبت في المصاحف. إيش اللي مثبت في المصاحف؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وعليه أثر علي بن أبي طالب واضح، فلا نذهب إلى قراءة شاذة لنفسر الآية، بل الميثاق أخذ على النبيين قبل الأقوام. إذا فرضنا التعارض، أول شيء ما نفترض التعارض، نقول الأنبياء الأقوام داخلون في هذه الآية بالتبعية، وبناء على ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله أمر الأنبياء أن يأمروا أقوامهم، فما في تعارض. لكن لو افترضنا التعارض، يعني لو جاء رجل وقال بناء على القول الثاني لم يأخذ الله الميثاق على الأنبياء، إيش نجاوبه؟ نقول لا، أخذ الله الميثاق على الأنبياء، والعبرة بما هو مثبت في المصاحف أجمع عليه الصحابة، حتى عبد الله بن مسعود أقرأ الناس ما في المصحف، عبد الله بن مسعود أقرأ الناس إيش ما في المصحف، وهو قد أجمع عليه الصحابة، فلا نلتفت إلى قراءة شاذة نسبت إلى أصحاب عبد الله بن مسعود، إلى أصحاب عبد الله بن مسعود. قراءة حفص التي نقرأها الآن عن عاصم، إيش إسناده؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن عبيش عن عبد الله بن مسعود، صح ولا لا؟ فهو متواتر عن عبد الله بن مسعود، ما هو مثبت في المصاحف، فكيف نقول لا هناك قراءة نسبت إلى أصحاب؟ نقول لا، ما لنا شغل بالشاذ، لنا شغل بما أجمع الناس عليه وما هو مثبت في المصاحف، وقد أقراها عبد الله بن مسعود الأمة من بعده كزر بن عبيش وأبي عبد الرحمن السلمي، وأسناد عاصم عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهمت يا إخوة؟ إذا قال أحد نفترض التعارض والميثاق ما أخذ على النبيين إنما أخذ على الأقوام، إيش نجيب؟ نقول لا، هو مثبت في المصاحف هكذا، ونقل علي بن أبي طالب عنها سبب نزول هذه الآية ومعناها، ولا نلتفت إلى قراءة نسبت إلى عبد الله بن مسعود أو إلى أصحاب عبد الله بن مسعود إلى أن الميثاق أخذ عن الذين أوتوا الكتاب، أبدا. نقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وهكذا بالإجماع أجمع الصحابة عليها، وهكذا أسناد عبد الله بن مسعود حينما أقرأه زر بن حبيش رضي الله عنه وعن الجميع. فهمت؟ عرف الجواب؟ أول شيء تقول ما في تعارض، الميثاق على الأنبياء والميثاق على الأمم. اثنين، إذا افترضنا التعارض فالعبرة بما هو مثبت في المصاحف، فالعبرة بما هو مثبت في المصاحف. فهمت؟ نكتفي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك سائل أو سائلة تستفسر عن سبب نقلي عن راغب السرجاني، وتقول إنه لا يعرف بالعلم وإنما هو في الطب، وأنه جماعة الأخوان المسلمين، والأولى أن نأخذ من السلف أو من علماء السلف، وأن نحذر من أهل الأهواء. أهل الأهواء والمبتدعة ينقل عنهم العلم إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله عز وجل، مع التنبيه على خطائهم. أهل الأهواء إذا لم تكن أهواؤهم خطيرة كغلاة القدرية والجهمية والمعتزلة وكذا، ينقل عن أهل الأهواء كالأشاعرة، وما زال العلماء ينقلون عن كثير من الأشاعرة مع التنبيه على خطائهم. فراغب السرجاني لا عقيدة لا نعلم فيها، إلا أنه من جماعة الإخوان المسلمين، والأولى أن ينقل عن السلف إذا نقلوا نفس هذا البحث أو تكلموا في هذا البحث. الرجل يجمع مادة وشهد كثير من أهل العلم، نعلم من مشايخنا والعلماء أنهم يثبتون له شيئا من دقة البحث ويعني جودة البحث، وأنا لم أكن أعلم أصلا أنه من جماعة الإخوان المسلمين حتى ذكر هذا السائل، ولعلي أبحث عن هذا الأمر، ولو وجدنا أحدا تكلم في هذا الموضوع البحث الذي قدمته في نصارى نجران، لو وجدت أحدا كتب هذا الأمر من علماء السلف فالأولى النقل منه، إلا أن راغب السرجاني يعني لا أعلم عن انتمائه من جماعة الإخوان المسلمين أو غير ذلك، و يعني العهدة على الناقل، وأنا سأبحث في شأنه. وهو أما إذا كان تكلم عن علميته فالرجل دقيق في بحثه، شهد له أهل العلم بذلك، وخاصة في التاريخ والسير، خاصة في التاريخ والسير. أما الفقه وغير ذلك فلا أعلم أحدا مدحه في هذا الأمر، لكنه في التحقيق من ناحية السير والتاريخ الرجل مدقق و يعني طالب علم لا بأس به، ولا يضره كونه طبيبا أو صيدلانيا أو شهادته من علم ثانية. فهناك كثير من العلماء الكبار ليس عندهم شهادة جامعية أصلا، ومع ذلك أئمة من أئمة الأمة ولهم فضلهم وقدرهم في هذا الأمر. البدع متفاوتة، أهل البدع متفاوتون، أهل البدع متفاوتون. إذا كانت بدعة الإنسان يسيرة فلا بأس أن ينقل عنه العلم، والأولى النقل عن أهل السنة والجماعة والسلفيين. لكن إذا كانت بدعته خطيرة ومن غلاة المبتدعة ومن أهل الهواء الدعاة إلى أهوائهم، فإنه يتجنبون ولا يزكون ولا ينقل عنهم علما. هذا منهج العلماء والإنصاف في هذا الأمر. وجزا الله خيرا السائلة التي سألت عن هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد يعني أجبت عنها الجواب الشافي الكافي، وجزاكم الله خيرا.